قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا حسين يعني بن واقد قال حدثني عبيد الله بن قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام إلى الإسلام سالما. في الحديث الثاني عن بريدة وهذا يدل على خطورة مثل هذا الكلام سواء كان صادقا أو كاذبا وأنه آثم يعني إن كذب وإن صدق ولكنه إن كذب ينضاف إلى إثم القول الشنيع والقول السيء إثم الكذب وإذا كان صادقا فإن كونه أتى بهذا اللفظ السيء هو مضرة عليه هو مضرة عليه وإن كان صادقا لأن اللفظ نفسه شنيع وقبيح ولا يجوز الإنسان أن يأتي به لا يجوز الإنسان أن يأتي به ولكنه آثم على كل حال لأنه إن كان يعني قال إن كان كاذبا نعم فهو إن كان كاذبا فهو كما قال فهو كما قال مثل هنا قال هو يهودي نصراني نعم وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما يعني لن يبقى على ما كان عليه قبل أن يقول هذه المقالة لأن هذه الكلمة كلمة خبيثة يعاقب عليها ولو كان صادقا يعاقب عليها على قولها ولو كان صادقا نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن زيد بن الحباب عن زيد بن الحباب ثقة صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة عن حسين يعني ابن واقد حسين يعني ابن واقد وهو ثقة له أوهام أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة ثقة له أوهام أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه وقد مر ذكرهما عفى الله عنك يقول السائل ألا يكون قوله فلن يرجع إلى الإسلام سالما أمارة على خروجه من الإسلام وكفره بحلفه بملة غير ملة الإسلام ويقول الآخر من حلف بالبراءة من الإسلام هل يقضى بكفره بكفره الأكبر وإن لم يرد حقيقة البراءة الذي يبدو أن هذا أنه يعني أن فيه زجر وهو مثل قول الإنسان قال يا كافر وليس كذلك إلا حار عليه يعني ما لا يعني يكون لا يكون الذي قالها كافرا بمجرد كونه قالها لإنسان غير كافر وإنما يعني يعود عليه مغبة ذلك وإثم ذلك وش قال في السؤال الأول السؤال هذا فلن يرجع لقوله فلن يرجع الإسلام سالما أمارة على خروجه من الإسلام كما هو معلوم أن الكلمة الأولى أشد أو كونه يعني كونه كاذبا أشد من كونه يكون صادقا ومعلوم أن كونه يعني يقول هذا الكلام ويكذب أسوأ وأعظم من كونه يعني يقول ذلك ويصدق يعني هذا أخف من ذاك لأن هذا جمع بين خصلتين ذميمتين اللي هو الأول يعني كونه تكلم بكلام قبيح وكذب وأما هذا تكلم بكلام صحيح وصدق نعم وهذا يقول ما الذي يصرف الحديث عن ظاهره في أن من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال والله ما يعني ما نعلم يعني أقول ما نعلم شيء لأن هذا من جنس حديث الوعيد التي فيها التهديد والتخويف ومثل المثال الذي ذكرت من قال يا أخي يا كافر فقد كان كذلك وإلا حار عليه وإلا كان يعني هو يعني مثله في قوله صلى الله عليه وسلم ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة جاءت الأسئلة منها ما هو الموقف الصحيح تجاه ما نسمعه مما يسمى بالعمليات الاستشهادية أو الانتحارية في مقابلة الكفار هل يثنى على هذه الأعمال أم أننا نحذر منها والآخر يقول هناك بعض الناس من يقول إن الذي يفجر نفسه مع مجموعة من الكفار يكون شهيدا فهل هذا صحيح؟ الله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم ومعلوم أن من فعل يعني ذلك فإنه قاتل لنفسه من فعل ذلك قاتل لنفسه فقتال الكفار لا عدا مأذون فيه ولكن كل إنسان يقتل نفسه غير مأذون فيه فقتلهم يكون بغير قتل النفس، وأما كونه يقتلهم بقتل نفسه فإن ذلك غير سائغ، وهذا لا يقال استشهاد وإنما يقال انتحار وقتل نفس. وهل الذي يشرب الدخان ويكون سببا في موته يعتبر قاتلا لنفسه ويعذب به يوم القيامة في النار؟ محتمل، لأنه إذا كان قتل نفسه بالدخان وبأي شيء فإنه يعذب، لأن قول من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة عام، من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة.